لما التاني هيقتله معنى كده ان هو كان جنبه. اي نعم. ان مفيش فرق بين هذه حقيقة المسلم وغير المسلم في هذه الحرب. بدليل انتوا جيش واحد. النبي وصفها ازاي؟ فينزلون بمرج ذي تلول. الطائفتين كله مع بعضه. ما قالش ده هنا وده هنا حاجة. لا لا لا لا. المصري مع الامريكي مع الاوروبي مع كيت كله مع بعض. المسلم مع الكتابي كله مع بعض. فالخطأ جه من عندهم. ولذلك ليست هنا حكمة. شوف النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم، تقول فيجمعون لكم. ده الغدر بقى. هنا بقى ندخل للثمانين راية. ده الغدر. أيوة. وكل راية تحتها 12,000. ممتاز. مجموعهم 960,000. مليون إلى 40,000. مليون إلى 40,000. أيوة. مليون يعني. مليون. عدد كبير. عدد ضخم طبعا. يعني العدد ده في حد ذاته كده لو جاي فاضي. تخيل لو مليون قبل مليون. لا ده لو جاي فاضي. أمر مرعب. ده لو جاي فاضي. أي نعم. من غير سلاح. أي نعم. من غير أي شيء. ده منتصر. طبعا. عدد ضخم. يعني بالمنطق كده بتاعنا مليون. احتشدوا. شكلهم كده مرعب. ده لو عملوا صايحة. تمام. هيهدوا الدنيا. تمام. ايه نوع السلاح بقى اللي موجود؟ ممتاز كده. شوف يا سيدي. هنحارب ازاي؟ بالسيوف. هوصل ليه؟ ولا بالمدافع؟ هنوصل ليه؟ ولا بالدبابات؟ شوف النبي. ولا بالطيارات؟ خلي بالك الاول. اما النبي بيقول فيجمعون لكم. فيأتونكم. الفاء دلالة على التعقيب. ما قالش ثم يأتونكم. ثم تفيد الترتيب مع التراخي، تاخد وقت. ثم فيها هدنه شويه. ترتيب وتراخي. انما هنا دلاله على ان وسائل الاتصال موجوده وفي سرعه. خدت بالك ازاي؟ في تعقيب اهو. ثوره اتصالات ده خلاص. على طول بالضبط. الخبر هيوصل للعالم كله في لحظتها. بالضبط. فياتونكم تحت 80 غايه. انا لو نظرت لروايه احمد وروايه ابن حبان تحت 11,000، الروايه الاقوى عند البخاري ومسلم طبعا هيجي لي 80 رايه. تحت كل راية كام؟ 12,000. 12,000. خدت لحضرتك ازاي؟ يعني جاي لمليون، قرابة مليون. يعني حتى لو خدنا بالرواية الثانية 800,000. لو خدنا بالرواية الثانية. بالظبط. 800,000. ما هو برضه رقم يخض. ما انا بقول لحضرتك. عدد مرعب. انا دايما اخد بالرواية الأعلى والأقوى سندا. فأنا عندي مليون إلى 40,000. ده دول المقاتلون. مش قايمين على الخدمة ولا الإسعافات ولا كيت ولا التجهيزات ولا المساعدات ولا جهاز خدمات. لا لا لا. دول القوى القتالية. القوى القتالية. انا عندي مليون داخل فقط في التشكيل القتالي. معايا مولانا كده؟ طيب اجي عايز اوضح بقى. حضرتك قلت هل المعركه دي هتكون يعني مع احترامي بالسيف؟ بالسيف. يعني كناحيه بدائيه ولا دخلتها مع احترامي؟ يعني يعني وسائل التقنيات الحديثه من علوم تجريبيه او من وسائل مثلا حديثه زي طيارات البيولوجيه النوويه الذريه كمان. تمام. ندخل مع بعض. عندي روايه من طريق ابي قتاده قال هاجت ريح حمراء بالكوفة. ريح حمراء. شوف لما نكون عنين كده وتلاقي ريح حمراء قامت جاية يعني من الجبال جاية بقى تربة حمراء وهيجة على البيوت والطرقات والشوارع وكل شيء. تمام. الناس خافت. طيب ظنوا النيل القيامة. ظن الإنسان اللي عنده جبن أو يخشى ينسى حتى إن مع أي حدث إيه دي يقول لك خلاص يتزلزل. الدنيا قامت. القيامة جاية. وينسى كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المهم قام راجل جاي لابن مسعود. شو انا ببسط بالعاميه عشان اقدر اوصل. ممتاز ممتاز. راجل جاي لابن مسعود على ذلك. خدت حضرتك ازاي؟ وقام قايل له ايه؟ كان ابن مسعود متكئ. قام قايل له ايه؟ ان الساعه قامت او هل تقوم الساعه او ما يشبه ذلك او قال له جاءت الساعه على ايد سؤال هي الساعه جت؟ هي دي بقدرها؟ قال له لا. شوف الفرق بين العالم النفس المطمئنه. لا لا الفرق بين العالم وغير العالم. لا هو عالم بمنتهى الهدوء. قال له لا. بمنتهى الهدوء. قال له لا. قال له ليه؟ قال له إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. أهو ده الشرط أهو. الساعة تقوم لما يبقاش فيه ميراث يقسم ولا غنيمة يفرح بها. طب ما هو ممكن في اللحظة دي يا فندم برضه ما كانش فيه ميراث قسم ولا غنيمة لا. ده احنا هنوضح. ده بسبب القتل. ماشي ماشي. وعدد القتلى من يرث؟ وما فيش الا هو الواحد وربما واحد باقي من قبيله كامله الى اخره. هنوضح ازاي. وبقى مشاور بايده كده ناحيه الشام يعني هيبقى هناك ده. لا يفرح بغنيمه ولا هيقسم ميراث. يبقى الحرب دي هتبقى في ارض الشام. في الشام. في ارض الشام. ما انا لسه كنت اسالك هذا السؤال. اين الملحمه بتاع الحرب العالميه الثالثه؟ الموقع. هذه الموقع هتكون في هتكون في ارض الشام. بلاد الشام. ممكن في ارض مثلا الغوطتين. وبالذات الغوطة لأن أرض رباط النبي أخبر عنها كثيرا. ودمشق ذكرت في أحاديث إلى آخر هذه الأمور. المحور ده هو عب الحرب العالمية الثالثة. طيب ومش هقطع فضيلتك لأن أنا عارف حضرتك هتذكر يعني بعض النقاط اللي ذكرها. ولكن استنتاج برضو

لا بعيد. ليس بجنباته بعيد، ليس بجنباته بعيد جنبهم. وأي سهم يصيبه أو يصل إليه لا. وبعدين يقوم قايل إيه؟ فما يخلفهم ما يعني ما يجيش يعدي المرحلة دي أو يقرب منهم أو يخرج من مكان المعركة، يعني يخرج من المعركة إلا ينزل ميت.